بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فليزال حديثنا موصولا حول التعقيقات على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب من مات لا يشرك بالله شيئا. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال أخبرنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فقال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن هداب بن خالد عن همام عن قتادة، واحتج به محمد بن إسماعيل على جواز أن يخص العالم بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم. نعم، هذا حديث عظيم يبين فضل التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه فضل التوحيد، وكان يتعاهدهم به دائما. وهو صلى الله عليه وسلم كان أنصح للأمة وكان قائما عليها بوعظها بما يقربها من الله سبحانه وتعالى وبما يدلها على أفضل الأعمال. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن تمام رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة أنه يدلها على ما يقربها من الجنة وما يباعدها من النار. وأعظم ما أمر الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ به رسول الله ونصح به لأمته أمر التوحيد الذي هو أجل شيء على الإنسان، والذي إذا صلح صلح كل شيء، وإذا فسد فسد كل شيء. فإذا مات الإنسان موحدا وكان آتيا جميع المعاصي فإنه ترجى له رحمة الله عز وجل، وأما إذا مات على الشرك فإنه لا ترجى له رحمة الله، لأن المشرك لا تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه بالموعظة والنصيحة، ومن أعظم ذلك ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فهنا يردف معاذ رضي الله عنه وراءه، ثم يقول لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ ابن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، يعني قال يا معاذ قال لبيك وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك وسعديك. وهذا من أجل التشويق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا من أجل أن يفتح معاذ رضي الله عنه قلبه وما سمعه. يا معاذ قال لبيك وسعديك رسول الله، قال يا معاذ قال لبيك وسعديك رسول الله، قال يا معاذ قال لبيك وسعديك رسول الله. معنى هذا أن الأمر الذي سيأتي بعد ذلك في غاية الأهمية، كون النبي يكرر هذا ثلاثا ليلفت نظر معاذ رضي الله عنه لما هو مهم جدا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد يشهد هاتين الشهادتين العظيمتين، الأولى شهادة أن لا إله إلا الله والثانية شهادة أن محمد رسول الله، صدقا من قلبه، هذا قيد عظيم مهم لا يهمل. وقد وردت لا إله إلا الله مقيدة بالقيود الثقيلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صدقا من قلبه، مخلصا بها قلبه، غير شاك فيهما، يبتغي بذلك وجه الله. كل هذه القيود ورد لا إله إلا الله حتى ينقطع الباب أمام المغرورين الذين يظنون أن هذه الكلمة إنما تكفي وحدها وفقط، وأن من قال لا إله إلا الله مجرد كلمة أنه يحصل له النجاة بذلك في الآخرة ولو أتى بما أتى من المواقف نواقف هذه الكلمة. وهذا كله من الغرور، فإن هذه الكلمة إنما تنقذ صاحبها إذا أتى بلوازمها، فإن كل شيء وكل دعوة لابد لها من بينة ولابد لها من واقع يطبقها. أنت تقول هذا ولدي، وأنا أقول أنت أبي، أنت تقول هذه داري، وأنا أقول هذا محل في العمل. كل شيء يدعيه الإنسان لابد له من بينة. فمن ادعى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن ادعى الشهادتين فلا بد له من دليل قوي يبرهن صدقه حين قال هذه الشهادة ونطق بها. ولهذا جاءت هذه القيود مخلصا من قلب غير شاك فيهم صدقا من قلب. لماذا تهمل هذه القيود؟ لا بد منها. ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه عمل، ومن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه أخلص مخلصا عمل، ومن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه وابتغى بذلك وجه الله عمل. العمل هو الذي صدق به الكلمة، العمل هو الذي صدق به الكلمة. فالذي ترك مضجعه الآن وأتى المسجد في هذا الوقت وهو يقول لا إله إلا الله هذا رجل صادق في الباطن، إذ ما الذي حمله على هذا؟ لا بد من عمل. المرأة حين تخرج من بيتها محجبة وهي تقول لا إله إلا الله صادقة في المقال، لأن نظرت في كلام الله ونظرت في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وطبقت وامتثلت وفعلت. أما أن يقال لا إله الله لا إله الله فقط وتكون كلمة أن تقال، والله لو علم المشركون أنها كلمة تقال من غير أن يكون لها برهان ولا تصديق، لو علم المشركون ذلك لقالوها ولا رفضوها، لكنهم علموا أنها الكلمة ذات القيود الثقيلة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون عن هذه الكلمة. ليه يستكبرون عن هذه الكلمة؟ لأنها ثقيلة على الألسن. لا، هم أفصح الناس، وإنما لأن لها تبعات الثقيلة التي لا يتحملونها، وأولاها وأعظمها البراءة من الشرك وأهل. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يا عم قل لا إله إلا الله، النبي يقول لأبي طالب عند موته قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أدافع عنك بها عند الله سبحانه وتعالى، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا إله إلا الله كلمة لها قيود، لا بد أن يكون هناك واقع يترجمها. ولهذا قيل لوهب ابن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن هل علمت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ مفتاح نعم، لكن كل مفتاح له أسنان. ما الأسنان لهذه الكلمة؟ إنها الصلاة والزكاة والحج والجهاد والبر وأمر معروف عن المنكر، إنها كل هذه الأسنان. يأتي الإنسان بمفتاح ليس له أسنان ويفتح؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن إلا كلمة يقولها الإنسان عند موته ولم يتمكن من العمل. قال: وما؟ لكن لا يأتي من العمل بشيء، ولا يتورع عن ترك المحرمات، ثم يقول: لا إله إلا الله. ويقول من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة. النبي يقول هذا صحيح من هذا، لكن لا إله إلا الله التي وردت لها قيود عظيمة لا بد أن نلتفت إليها، ولا بد أن ندعين به. ووالله ما يقبل أحدنا انتساب ولده إليه لفظا، ولا يقبل من ولده دعوى البر به المجردة عن العمل. لو قال أبو لولده: يا بني افعل كذا، يقول: لا، هات كذا ما يجيبش، ادخل ما ادخلش، روح ما يروحش، اذن هات الشيء الفلاني، لا ما يروحش، ذاكر ولا يسأل فيه ولا يمتثل أي شيء له. ثم يأتي فيقول: يا أبي، أنت أبي وأنت كذا، وجزاك الله خير عن تربيتي، وأنا بار بك. طيب انزع الحجر فلان، انزعش. طيب أعد لي كذا، ما فيش. أي دعوة تصدق مثل هذا الرجل؟ فلا بد من عمل يترجم واقع هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبي إلا حرمه الله على النار. هذا فضل عظيم، وهو حرمه الله على النار، لكن حرمه الله على النار هذه مقيدة بقيد: صدقا من قلبي. وصدقا من قلبي يعني تصديق العبد. ولهذا جاء في حديث عتبان بن مالك قال: يا بتغي بها وجه الله إلا حرمه الله على النار. يا بتغي بذلك وجه الله، يبتغي بهذه الكلمة وجه الله، واللي يبتغي بهذه الكلمة وجه الله لابد أن يضيفها إلى ذلك الأهم. حاصل الأمر أننا لابد أن ننظر في هذه النصوص الشرعية الواردة في فضل الله بهذا المنظور العظيم، ألا وهو الجمع بين الألفاظ المطلقة من كان آخر كلمة إلى الله، وحملها على الألفاظ المقيدة وهي القيود الثقيلة التي جاءت في النصوص الشرعية. وليس هذا من قبل أنفسنا، وإنما ذلك من قبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي الذي قال صدقا من قلبه، هو الذي قال يبتغي بذلك وجه الله، هو الذي قال غير شاك فيهما، هو الذي قال مخلصا بها قلبه، هو الذي قال كل هذا. فقال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ أفلا أخبر الناس بهذا؟ أقول للناس كلهم: قلوا لا إله إلا الله واصدقوا فيها تدخلوا الجنة، ويحرمكم الله عز وجل على النار. قال: إذن يتكل. لو قلت ذلك يتكل. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، يعني لم يخبر معاذ بها الناس. فهذا يدل على أن الإمام أو العالم قد يخص بعض الناس بذكر بعض الأحكام دون بعض، مخافة ألا يفهمه جميع الناس. يعني ممكن مثلا الإمام يدل مثلا واحد مستقيم كويس جاد في استقامته، يدل على بعض الرخص مثلا ولا يدل الآخرين. ليه؟ لأنه لو دل الآخر يعني كذا رخص فقد يترخص بها ويتحلل من دينه. مثلا قد يأتي واحد يستفتي مثلا بعض العلماء يقول له مثلا أنا مثلا طلقت زوجتي وقلت لها مثلا كذا وكذا، والعالم لا يرى أن هذا الطلاق مثلا لا يقع، كان يكون طلقها في دون جماعة فيه أو طلقها في حيض مثلا، فيقول مثلا العالم هذا الرجل زوجتك لا تطلق يسد طالق وأمسك زوجتك، فيقول لماذا؟ فيقول له لا تسأل عن لماذا حتى لا يتضرع بقى، يقول لك والله أنا الطلاق مثلا ما وقعش لأني جمعت زوجتي في طهر بعد أن تطهرت أو جمعتها في حيض، يبقى خلاص كل ما عزت الله زوجتي أنتظر حتى تحيض ثم أطلقها، والطلاق لا يقع في حيض. فلو علم الإنسان مثلا العالم لو علم إنسانا متهاونا بهذا لا يخبره بالسبب، لا يخبره عن السبب، لأنه لا فائدة في معرفة السبب عنده، لما الفائدة أنه يعرف هل وقع الطلاق أو ما وقع الطلاق. فمعاذ رضي الله عنه لم يخبر بهذا حتى نزل به الموت، فأخبر بذلك تأثما يعني من كتمان العلم أن يموت وهو كاتم للعلم، فأخبر بها رضي الله عنه عند موته. فيبقى جمع بين أمرين أو مصلحتين، مصلحة عدم إخبار الناس بها حتى يتكلم، ومصلحة أخرى وهي بلاغ العلم وعدم كتمانه. طيب لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا معاذ رضي الله عنه عن ذلك، هل نهاه نهيا مؤقتا أو نهيا عاما؟ أو نهيا عاما في الكلمة لا تخبر بها الناس، لكن يقال إن معاذ رضي الله عنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي ليس مطلقا، إنما النهي مؤقت بوقت معين، لهذا لم يخبر بها معاذ إلا عند موته خشية أن يأثم كتمان العلم فبلغ بذلك الناس. نعم. فقال البغوي رحمه الله تعالى واحتج به محمد بن إسماعيل على جواز أن يخص العالم بالعلم قوما دون قوم كراهية إيه؟ ألا يفهمون. نعم. قال الشيخ الحسين بن مسعود البغوي أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن حماد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات لا يشرك بالله شيئا ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية. ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالتوحيد يوجب دخول الجنة، والشرك يوجب دخول النار. هل يجب على الله سبحانه وتعالى شيء؟ هل يجب على الله شيء؟ نقول أما أن الله سبحانه يجب عليه شيء من قبل عباده، يعني أن عبادة يوجبون عليه شيئا، فهذا مستحيل، لأن الإجابة بينما يكون من الأعلى للأدنى لا من الأدنى للأعلى. نحن لا نوجب على الله شيئا سبحانه وتعالى أبدا، ولا يملك أحد أن يوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا، وإنما قد يوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه شيئا، هو الذي يوجب على نفسه تفضلا على عباده وإكراما لهم، وهذا حاصل في بعض الأشياء. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه إدخال المؤمن الموحد الجنة، وأوجب على نفسه عدم إخراج المشرك من النار. فمن مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. هاتان الموجبتان، هذه توجب هذه، الموت على الشرك يوجب دخول النار، الموت على التوحيد يوجب دخول الجنة، هاتان الموجبتان. وهذا الوجوب إنما هو وجوب أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، كما قال معاذ رضي الله عنه في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالحق والواجب وكل هذا إنما شيء يوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما وليس حاجة لعباده، فالله لا يحتاج إلى عباده، وليس عباده يجبون عليه شيئا، إنما هذا من باب التكرم والفضل الذي تكرم الله عز وجل به على عباده. مثل ما يقول مثلا بعض الملوك مثلا ولله المثل الأعلى، مثل ما يقول بعض الملوك: أنا مثلا ملزم بكفالة معيشتكم، أنا ملزم برواتب لكل خريج، أنا ملزم بكذا وكذا من المعايش، أنا ملزم بأن أنا أعطي كل واحد في الدولة مثلا فدانين ثلاثة. فهل أحد يقول هذا الرئيس أو هذا الملك أصبح ضعيفا يوجب على الناس هذا ليه؟ لأنه ضعيف؟ لا، ولكن الناس جماعة سيقولون هذا كريم، هذا جواد، هذا منفق، هذا محسن، فيمدحون بهذا. لن يقول واحد هذا ضعيف لما أوجب على نفسه هذا. ولله المثل الأعلى، فكذلك الله عز وجل حينما أوجب ذلك على نفسه لم يوجب ذلك على نفسه لحاجة إلى عباده أو لضعف، حاشاه سبحانه وتعالى، فهو القوي القدير على كل شيء، وهو الغني عن عبادة الخلق. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. نعم. فإذا ما الموجبتان؟ الأولى أن من مات على التوحيد دخل الجنة، والثانية أن من مات على الشرك دخل النار. فدل هذا على أن من مات على الشرك فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها. قال الشيخ الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو معمر قال أخبرنا هذه الفرق ما في أرخي عن السياسة أداء طارق يقول أخبرنا، طارق يقول أنبأنا، طارق يقول حدثنا. فبعض العلماء يرى دخول هذا السياق بمعنى واحد، إن أخبرنا في حدثنا في أنبأنا كلها بمعنى واحد. بعض العلماء لا يفرق، فإذا حدثه الشيء فلفظه قال حدث وحده قال حدثني، وإذا حدثه في جمع قال حدثني، وإذا قرئ على الشيخ قال أخبرني، ما يقول حدثني. إذا سمع لفظ الشيخ صرح للتحديد قال حدثني، وإذا قرئ على الشيخ وهو يسمع قال أخبرنا، يعني قول على الشيخ وهو يسمع. فبعض العلماء يفرق بين حدثنا وبين ايه وبين أخبرنا على حسب لفظ الشيخ. إن حدث الشيخ لفظي قال حدث، وإن قرئ على الشيخ وهو يسمع قال أخبرنا. على أنباء. وبعض الأمة زي البخاري رحمه الله مثلا لا يرى فرقا، البخاري ما يرى فرقا بين حدثنا وبين أخبرنا وبين أنبائنا، كلها صيغ إيه؟ صيغ واحد. لأن طبعا صيغ الأداء دي تختلف يعني من جهة القوة. فمثلا سمعت غير حدثنا، ومثلا قول بعض الرواة سمعت أذناي وأبصرت عيناي فلانا حين تكلم بهذا، هذا أقوى وأعلى. وبعضهم يقول مثلا أجازني فلان بكذا، وبعضهم يقول وجدت كذا. ففي الإجازة وفي الوجادة وفي التحديث وفي الإخبار وفي السماع، كل هذا يستغل حظ وصيغ أقصد صيغ الأداء. وصيغ الأداء هي تتفاوت قوة وضعفة. قال أخبرنا طبعا كما قلنا بالأمس نحن أمة الإسناد، ومن الإسناد الصدق في النقل، عشان هذا يعرف مثلا هذا وهذا يعرف. ولهذا كل لفظة عندنا في السند دي لها حساب، غير عن غير أن، مثلا فلان عن فلان عن فلان، غير فلان أن فلان قال أن فلان أن فلان، غير حدثنا أو غير سمعت وغير ذلك. كل واحدة من دول لا يعني اعتبارها. فبعض الناس لو قال مثلا هشام عن مؤمن عن أحمد يقبل هذا، وبعض الناس لو قال مثلا هشام لو قال هشام عن مؤمن عن أحمد ما يقبل هذا، على حسب الشخص نفسه. فهناك بعض الرواة مثلا مدلس يعني ايه؟ يعني عنده تدليس في الإخبار فقط، أحدث أنا عن مؤمن مثلا وهو شيخي ما لم أسمعه منه، موهما أنني سمعته. يعني مثلا يجي واحد دلوقتي مثلا أستاذ أنور بيحضر هذا الدرس، يوم مثلا قاعد في جلسة بالليل مثلا يقول والله ده الأخ هشام بيجلس كذا، هو ما سمعش مني بس الناس أعرف أنه بيجلس عندي، فيوم الناس تصدقه أكيد أنه بيجلس مع هذا الرجل يبقى أكيد الكلام ده صح. فكل ما يحب مثلا يمرر شيء أو يعد شيء يوم يقول إيه والله يا أخي الأخ هشام هذا الأخ هشام يقول كذا الأخ هشام، والناس طبعا يصدقونه لأنه يجلس مع مين؟ مع الأخ هشام. ده اسمه تدليس، تدليس. فلما يقول الأستاذ أنور عن هشام نقول لا وقف ما يقبلش كلام، إلا أن يرد طريق آخر تقول أنت سمعت هشام حدثني هشام. فكونك تقول ده حدثني أو سمعت يبقى أنت فعلا سمعت ذلك من لفظه. إلا تقول عن يوم يجي واحد يزنقك يقول لك هشام ما قالش الكلام ده، تقول الله ما قالش أنا حدثت عنه باشمهندس الآلي، فأنا قلت عن هشام. هو أنا قلت حدثني هشام؟ أنا ما قلتش حدثني هشام ولا قلت سمعت هشام، أنا قلت عن هشام. يبقى إذا في واحد هيعرف بقى مثلا في وسط الرواة إن الأستاذ أنور ده خبر عن هشام ما يقبلش فيه عني، إنما لابد أن يقبل في مين؟ حدثني. لأنه أصبح الأستاذ أنور ينقل عن هشام ما لم يقل عشان يوهم الناس انه سمع بس بلفظ ايه؟ يحتمل السماع وعدم السماع اللي هو عن او ان، ولهذا يسمونه الحديث المعنعن او المؤنن، ممكن الحديث معنعن او مؤنن غير الحديث لو ورد. شفت هذه الامه كيف تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل حاجه ده علم مستقل اسمه علم الحقيقه المصطلح به اللي فيه كل هذه الصيغ مدروسه. ففلان حدثنا، فلان اخبرنا عن فلان ان فلانا، كل هذا طبعا مدروس دراسه جيده على حسب الراوي نقبل منه يقول عن او نقبل منه او لا نقبل الا ان نقول ما حدثنا. فمثلا عن قتاده عن انس، عن قتاده عن انس، اما يقول قتاده عن انس نقول وقف احنا مش هنقبل خبرك هذا لانك يا قتادة من المدرسين. وطبعا المدرس مش لازم يكون مش لازم مش معناه ان الراوي ضعيف، لا الراوي قوي وكل حاجه، بس الراوي هذا تبعنا رواياته فوجدناه ايه ما يريد مثلا علو اسناد، مثلا يريد مثلا كذا، فيقوم يسقط مثل هذا. يعني مثلا دلوقتي الباشمهندس يحدث عن الاستاذ انور عن هشام، الاستاذ انور مثلا حديثه ضعيف، يوم يعمل ايه الباشمهندس؟ يوم يسقط الاستاذ انور فيقول عن هشام هو اسقط ضعيفا مثلا بين مثلا ثقتين، ليوهم من يطلع على الاسناد ان الاسناد قوي وهو ضعيف. المهم مثل هذا علم يعني واسع. فالحاصل انه هذه الامه امه التمييز سبحان الله العظيم، وهذا عند الحديث الصحيح لذاته، عند الحديث الصحيح لغيره، عند الحديث الحسن لذاته، عند الحديث الحسن لغيره، عند الحديث الضعيف بكل بقى اقسام، مش الضعف واحد، في المنكر، في المطروق، في المخلوف، في المضطرب، كل دي احاديث ميزها اهل العلم. نعم. قال الشيخ الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله: اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال انبانا احمد بن عبد الله النعيمي قال انبانا محمد بن يوسف قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا ابو معمر قال اخبرنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر قال حدثه عن يحيى بن يعمر حدثه ان ابا الاسود الدؤلي حدثه ان ابا ذر حدثه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض وهو نائم، ثم اتيته وقد استيقظ، فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق على رغم انف ابي ذر. وكان ابو ذر اذا حدث بهذا قال وان رغم انف ابي ذر. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن ابيه قال عن ابيه عن الحسين المعلم. وابو ذر اسمه جندب ابن السكن ويقال ابن جنادة الغفاري، مات بالزبدة في زمن عثمان. وابو الاسود الدؤلي مات بالربزة، مات بالربزة في زمن عثمان. وابو الاسود الدؤلي اسمه ظالم ابن عمرو بن سفيان. وقوله وان رغم انف ابي ذر اي ذل، وقيل وان كره، يقال ما ارغم من ذلك شيئا اي اكرهه، وقيل وان اضطرب ابو ذر. هذا الحديث يبين أن كلمة التوحيد تنفع صاحبها ولو أتى بالذنوب والمعاصي، فإن زنى وإن سرق ومات على ذلك، لكن مع كلمة التوحيد والتي قالها وأتى بواجبات لكن أتى بمحرمات فإنها تنجيه إن شاء الله ويحصل له النجاة بذلك. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، لكن مش معنى وإن زنى وإن سرق إنه إذا مات على التوحيد وإن زنى وإن سرق إنه لا يعذب جزما، لا، الممنوع هو الخلود في النار، ممنوع إنه يخلد في النار، لكن عذابه على الزنا والسرقة نقول وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، فيكون المسلم العاصي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء عفا عنه خلاف الخوارج. فالخوارج يقولون إذا مات المسلم على المعاصي فإنه يدخل النار ولا يخرج منها أبدا. من مات على الزنا خلد في النار، من مات على الربا خلد في النار، ما يخرج أبدا. لابد الإنسان يموت على غير معصية، إنما إذا مات على أي معصية ولم يتب منها فإنه يخلد في النار. هذا قول الخوارج وقول المعتزلة. أما قول السنة لا، هذا لو مات على المعاصي ولم يكن مستحلا لها فإنه لا يخلد في النار، ولكن إن شاء عذبه الله سبحانه وتعالى بقدر هذه المعاصي ثم يخرج، وإن شاء عفى عنه قد يكون له حسنات تجبر هذا النقص الذي عنده، هذا تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. نقول إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فدل هذا على فضل التوحيد، وأن صاحب التوحيد لا يخلد في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق، لما قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق رسول الله، يعني الذي يقول لا إله ومات على ذلك يدخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق، فيتعجب يقول وإن زنى وإن سرق رسول الله، يقول وإن زنى وإن سرق، يقول وإن زنى وإن سرق رسول الله، يقول وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فكان أبو معاذ، فكان أبو ذر إذا حدث له حديث قال رغم أنف أبي ذر، يعني يدخل الجنة رغم أنف أبي ذر. فهذا في الرد على المعتزلة وعلى الخوارج حين يقولون بخلود أصحاب المعاصي في النار. نقول طيب فين الخلود هنا؟ والنبي يقول وإن زنى وإن سرق، لكنهم أخذوا بعض النصوص الأخرى، زي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن. قال شوف هو أو إن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر يبقى ليس مؤمنا، يبقى خرج من الإسلام. نقول طيب وهذه النصوص اجمعوا النصوص، اجمعوها لا تأخذوا ببعضها وتكفروا بعضها، اجمعوا النصوص يتبين لكم الحق. فنحن نقول لا يزن الزاني حين يزن مؤمن فعلا، لكن لا يزن حين يزن وهو مؤمن، هل معنى هذا أن الإيمان جميعه يرتفع عنه يبقى كافر؟ ولا ليس مؤمنا الإيمان الكامل الذي يردعه عن هذه الذنوب والمعاصي؟ المعنى ليس مؤمنا الإيمان الكامل، ليس مؤمنا الإيمان الكامل، وإلا لو كان مؤمنا الإيمان الكامل الإيمان الحق لردعه ذلك عن المعاصي ولا ردعه ذلك عن هذه الذنوب. لكن هذا الرجل عنده نقص في إيمان، عنده نقص في إيمان، لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن. والذي قال لا يزن الزاني حين يزن مؤمن هو الذي قال وإن زنى وإن سرق. يبقى لابد أن احنا نفهم الكلام بضم بعضه إلى بعض، ونفهم الأحاديث بضم بعضه إلى بعض، وإذا ضممنا الأحاديث بعضها إلى بعض تبين لنا الحكم وظهر لنا الحق. فدل هذا على أن كلمة التوحيد هذه الكلمة تمنع صاحبها من الخلود في النار إذا مات عليها وعنده بعض المعاصي ما لم يكن مستحيلا هذه المعاصي. لك الزنا ده ما حلال، مفيش فيه أي إشكال. وما الناس تعمل إيه؟ الشباب مش هيتجوز، هذا حلال للشباب، إنما حرام على المتزوجين، لكنه حلال للشباب. من قال بأن الزنا حلال أو الربا حلال فإنه يخرج من الإسلام، لأنه أنكر معلوما من الدين بالإيه؟ بالضرورة. يبقى من فضل كلمة التوحيد أن صاحبها لا يخلد في النار ولو أتى ببعض المعاصي. أن هذا الإخلاص يكون كاملا ويكون متوسطا ويكون معدوما. فمع الإخلاص الكامل يمثل الإنسان المعاصي كاملا، وإذا نقص الإخلاص حصل بعض المعاصي، وإذا عدم الإخلاص ترك العمل كله، فلا واجبات مع اقتراف المحرم. فهذا الذي قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وأتى بعض الذنوب، نقول إن هذا الإخلاص ليس كاملا، لكن لا نقول منعدما. فهذا لما نقص إخلاصه، لما نقص صدقه، لما نقص يقينه بهذه الكلمة، حصل منه بعض المعاصي، وهي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني الإيمان الكامل، يعني الإيمان الكامل. قول من قال صدق من قال أو خصر من قال حرمه الله على النار، يعني ألا يدخلها، فمن قال ذلك امتنع عن المحرمات وبالتالي لا يدخل النار. فإن أتى بعض المعاصي فنقول هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء حرم الله على النار أصالة فلا يدخلها، وإن شاء حرمه الله على النار تأبيدا، يعني أن يكون مؤبدا. فحرمه الله على النار يحتمل أمرين: الأول حرمه الله على النار ألا يدخلها، فقد يأتي الإنسان بالزمن سرقة لكن عنده حسنات، واحد مثلا نصر الحق في موضع دل على عظم الإيمان في قلبه، فلما قال هذا وأتى بعض المعاصي عظمت هذه الحسنة. في بعض الحسنات قد تعظم ولو أتى الإنسان ببعض المعاصي، فيمحو الله عز وجل بهذه المعاصي، هذه المعاصي يمحوها بهذه الطاعة التي فعلها هذا العبد، كحسنة بدر مثلا. من شهد بدرا كأن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر، على قلوب أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. حاطب بن عبد تعالى ما يأتي بسيئة عظيمة وذنب، وهو إخبار إرادته إخبار أهل مكة بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه نسمى خيانة. إزاي ويخبر أهل مكة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيانة. لكن لما جيء بحاطب وقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل قلوب أهل بدر فقال: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. فحرمه الله على النار تقتضي إما تحريما لا تمسه النار معه، وإما تحريما على التأديب، يعني أنه قد يعذب لكن تحرم عليه النار على التأديب، فعلى حسب إخلاص العبد وعلى حسب صدق العبد. ونحن لا نقول لابد من الإخلاص اللي هو 100%، ولا بد من الصدق اللي هو 100% في النجاة، لكن نقول من أتى بالإخلاص كاملا حصلت له النجاة الكاملة، ومن أتى بالإخلاص ناقصا أو بالصدق ناقصا ففعل بعض المعاصي فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. ما في إشكال هذا الموضوع، إذا سار هذا في إشكال، إذا سار سار الله عليه كل من يزور حتى ولو تبدو الشر فإن الله تبارك، لكن الكلام في من مات وهو لم يزور، إنما التوبة تجب ما قبله. طيب إن شاء الله. ولو زنى ألف مرة ثم تاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، إذا تاب صدقا من قلبه، وإذا تاب توبة نصوحا توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. حتى عند الخوارج يقولون إذا تاب من الذنب خلاص عاد إلى الإسلام، إذا أذنب خرج، إذا تاب عاد إلى الإسلام. لكن المعترك بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة، المعترك في من مات على هذه المعاصي من غير توبة. فالمعتزلة والخوارج يقولون هو مخلف المعاصي، وأهل السنة يقول لا، هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر الله له ولم يدخل النار أصلا، وإن شاء أدخله النار فعذب فيها قدر معاصي ثم يخرج. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر ابن بكير العبسي الكوفي قال أنبأنا أبو قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله من لقي الله بهما غير شاك لم يحجب عن الجنة. شوف غير إيه شاك هذا قيد جديد هذا قيد جديد القيد الأول لما رمى صفر والقيد هذا غير إيه شاك لا بد من هذه القيود ودي اللي عانى بها أهل العلم شروط لا إله إلا الله لا إله إلا الله لها شروط ولها أركان ولها نواقض لا بد من أنت لا بد من التفت إليها. أيوة. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو الفضل أحمد بن علي بن أحمد بن حامد المروذي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال أنبأنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن عبد الله العبسي بهذا الإسناد مثله هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر فقلت لبيك يا رسول الله قال ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ثم مشى ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد ليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له فقال وهل سمعته قلت نعم قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن فرق قال وإن زنى وإن فرق هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن أبي معاوية عن الأعمش وزيد بن وهب هو أبو سليمان المداني الجهني الحرة أي حجارة سود بين جبلين يعني هذا الحديث الذي سبق الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق فهذا الحديث يؤكد ما سبق أنا من مات لا يشرك بالله شيئا وإن زنى وإن سرق فإنه يدخل الجنة إما أن يدخل الجنة من أول مرة فلا يعذب أصلا إن شاء الله له ذلك وإما أنه يدخل الجنة بعد ما يعذب العذاب الذي يخذه وعلى هذا نحمل جميع باء النصوص في هذا الباب فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام طيب كيف نوجه هذا لا يدخل الجنة النمام؟ هذا من الأحاديث التي مثلا يستدل بها الخوارج في أن من مات على المعاصي فإنه يخلد في النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة النمام. طيب نفسر هذا ازاي؟ نقول نعم هذا ما في إشكال عندنا، يعني أن هذا من شاء الله عز وجل أن يعذبه فلا يدخل الجنة من أول مرة، لكن يدخل النار فيعذب ثم بعد ذلك يدخل الجنة. يبقى لا يدخل الجنة نمام، يعني لا يدخل الجنة مع من يدخل أول أول مرة، بل يعذب أولا ثم يخرج بعد ذلك من النار فيدخل الجنة، لأن هناك مانع من الخلود في النار وهو هو التوحيد وهو الشهادتين، هاتان الشهادتان تمنعان من الخلود في النار، من الخلود في النار. إذا لا يدخل الجنة نمام يعني لا يدخل الجنة أولا من غير عذاب، إن شاء الله عز وجل له ذلك، إن شاء الله له ذلك. هذا هو التأويل الصحيح. ويكون معناه أيضا لا يدخل الجنة نمام إذا لم يغفر الله له، فإن غفر الله له دخل الجنة، غفر الله له سبحانه ذنبه دخل الجنة. فهذا الحديث كالذي قبل هذا إلا أن فيه معاني زائدة، منها حرصه صلى الله عليه وسلم على الصدقة وعلى النفقة، فلما مر على أحد قال يا بدر ما يصرون أن عندي مثل أحد ذهبا، لو عندي جبل زي أحد هذا ذهب من الذهب تمضي عليه ثالثة، يعني اليوم الثالث أو الليلة الثالثة، وعندي منه دينار كل أنفقه، لو عندي مثل أحد ذهبا هذا أنفقت ولا يبقى عندي شيء بعد ثلاثة أيام، يعني ثلاثة أيام، يعني سيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالجد في النفقة إلا شيء أرصده لدين، حاجة بسيطة كده هي أرصده، مثل ما تقول حاجة بسيطة يأكل منها عيالي، حاجة بسيطة عينها ممكن يحصل الواحد مرض ولا شيء أو كده، يعني ما يحتاج إلى حاجة ضرورية. فهذا فيه بيان أن الإنسان مثلا لا يريد المال تكثرا من أجل المال، فإن هذا مذموم. لكن الإنسان لو كان مثلا يعين شيء يحتاج، عنده ولد سيزوجه، عنده بيت سيبنيه، عين شيء مثلا لو حصل للأولاد مرض ولا شيء ولا حصل ظروف يبقى كذا، إنما اللي بيعيش بقى في المليارات مع المليارات مع المليارات لذات المليارات، فإن قلبه مع المليارات سيمضي ويأتي ويقص ويلين على حسب الدينار وعلى حسب الدرهم. فالإنسان يأخذ من دنياه بالقدر، بالقدر. إنما الواحد لو فتح قلبه للمليارات والملايين لن يرضى من الدنيا ولو أخذها كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب يتمنى أن يكون له واديا، وادي يقول لولا الثاني، لو الثاني بقى موجود يبقى كده خلاص كده ضبطنا نفسنا، لو جاء الثاني يقول بس لو الثالث بقى كان زي المثلث كده تختل هضلعه الثلاثة تتأثر ويبقى تمام التمام، ولو جاء الثالث يبقى عايزه مربع ومستطيل، ولو كده يبقى مثمن، وهكذا ما ينتهي. ولهذا قال السلام ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. يا سلام شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يملأ عين ابن آدم. أيضا من فوائد هذا الحديث استجابة الصحابة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر لا تبرح من أبي ذر، لا تبرح حتى آتي، اجلس هنا يا أبو ريح اقف هنا مشيش حتى آتي. فلما سمع صوتا خاف على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يذهب، لكن تذكر قولة النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرح حتى آتيك مكانك، فلم يبرح رضي الله عنه. نعم يعني سيظل طامعا طامعا طامعا حتى يموت فيدفن. نعم إما شيء يشتري فلا يجد لو ثمانية تقع في الدين. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أنبأنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة ابن أبي أمية عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي عمل كان فيه معصية أو طاعة. قال الوليد فحدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن داود ابن رشيد عن الوليد ابن مسلم هذا عن ابن جابر. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم سمي عيسى صلى الله عليه وسلم كلمة لأنه كان بالكلمة من غير أب وهي قوله سبحانه وتعالى كن. قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أكمل إن شاء الله. أكمل قرأت إن شاء الله. شوف كلام أهل العلم كلام أهل السنة يعني البغوي رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا الحديث إنما علق على شيء مهم فيه وهو في عيسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلمته ألقاها إلى مريم كلمته فقال سمي عيسى عليه السلام كلمة ليه لأنه خلق بالكلمة كن فيكون ما خلق ما كان له أب يعني ما جاء عيسى عليه السلام من أبوين أب وأم إنما جاء من أم وهي مريم عليه السلام وإنما خلق بكون يعني كون فيكون لم يكن عيسى عليه السلام إلها وإنما خلق عيسى عليه السلام بالكلمة وهي كن فكان عيسى عليه السلام خلق بالكلمة خلق بالكلمة وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى وليس وروح منه يعني أن عيسى جزء من الله وإنما وروح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل وأضاف الله لنفسه تشريفا واحد يقول طيب أي مش من دي للطبعيد أما قلنا مثلا هذا المأخوذ منه كذا يبقى أنت تأخذ منه جزء منه نقول نعم قد تأتي من الطبعيد لكن قد تأتي أيضا للابتداء قد تأتي لبيان الجنس لها معاني منها دي لها معاني مش معنى واحد مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هل كل ما في السماوات والأرض جزء من الله يقول لك لا ليس جزء من الله ما نقول إيه ويعني ابتداء خلقها وإيجادها من الله سبحانه وتعالى نقول وكذلك عيسى فابتداء خلقه وإيجاده من الله سبحانه وتعالى فمن هنا للإيه للابتداء وليست من هنا للطبعيد ليست من للطبعيد فعيسى عليه السلام كان بالكلمة كن فيكون كما قال سبحانه إن مثل عيسى عند الله مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه كن فيكون. نعم. قيل في قوله سبحانه وتعالى في شأن يحيى بن زكريا مصدقا بكلمة من الله، يعني بعيسى عليه السلام، وكان يحيى بن زكريا أول من آمن بعيسى وصدقه وكان ابني خاله. وقوله وروح منه أي من خلقه وإحداثه من غير أب، كما قال جل ذكره وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سمي عيسى روحا لأنه حدث من نفخ الروح، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليها جبريل عليه السلام فنفخ في جيب درعها، وكان مشقوقا من قدامها فوصل النفخ إليها فحملت، وصل النفخ إلى الرحم فحملت. نعم. جيب درعها فنفخ في جيب درعها. آه صح. هي فتح الدرع يعني اللي فتح. وقيل في تفسير قوله عز وجل فنفخنا فيه من روحنا أي من نفخ جبريل إضافة إلى نفسه، لأنه كان بأمره كما قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل، وقال الله عز وجل وأيدناه بروح القدس يريد جبريل، وقيل في قوله وروح منه أي رحمة، وكان عيسى رحمة من الله على من آمن به. الدرع ده صوب يعني صوب المرء زي العباد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار، درع يعني زي العباد. وروي عن أبي كعب عن أبي بن كعب في قوله سبحانه وتعالى وروح منه أي روح عيسى صلى الله عليه وسلم كان من الأرواح التي أخذ الله عز وجل عليها الميثاق في عهد آدم صلى الله عليه وسلم، ثم ردها إلى صلب آدم وأمسك عنده روح عيسى إلى أن أراد خلقه فأرسله إلى مريم في صورة بشر، فهو قوله سبحانه وتعالى فتمثل لها بشرا سويا فحملته، أي حملت الذي خاطبها وهو روح عيسى فدخل من فيها والله أعلم. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها، يعني إذا لم يستحلها، إذا مات لم يستحلها فإنه يدخل الجنة إن شاء الله، وإذا عمل شيئا إن شاء الله له وإن شاء عذبه على قدر معاصيه ثم يدخل الجنة. نعم. وإذا عمل شيئا منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار. نعم. كما جاء به الحديث بل هو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته، كما ورد في حديث عبادة ابن الصامت في البيعة. نعم. أما إذا مات على توبة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. واختلفوا في ترك الصلاة المفروضة عمدا فكفره بعضهم ولم يكفره الآخر. وروي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال إنما هذا قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. نعم. أما ما بعد نزول الفرائض والأمر والنهي فلا بد من الجانب الايه بهذه الفرائض، إنما لا يموت على دخل الجنة قال هذا قبل نزول الفرائض، هكذا قال الزهري رحمه الله تعالى. نعم. يبقى وعليه مثلا نحمل حديث البطاقة، فهذا من حققها مثلا قبل نزول الفرائض، أو يقال مثلا في حديث البطاقة أن هذا من حققها وأتى بذنوب ومعاصي لكنه حقق هذه الكلمة قبل أن يموت، يعني كان على معاصي وترك واجبات وكذا لكنه قال ذلك مخلصا من قلبه وأراد العمل ولم يتمكن من العمل فمات على ذلك، ومثل من كان مثلا مشركا وقالها قبل موته فإنها تقبل منه فإذا لا بد من حمل المطلق على المقيد، لا بد من حمل الحديث المطلقة اللي فيها فضل لا إله إلا الله على الحديث المقيدة بهذه القيود الثقيلة، وبهذا نفهم المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب آخرون إلى أن معناه أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا في النار بذنوبهم، فقد صح عن ابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد الخدري وجابر وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة. وروي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة، ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أنبأنا أبو طاهر الزيادي قال أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أنبأنا عبد الرازق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد في يده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة. نعم. فدل هذا على أنه لا بد من الإيمان بلا إله الله وأن محمد رسول الله، ومن مات ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مات كافرا. كل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسع الخروج عن النبي، لا بد أن يؤمن به، فإن مات ولم يؤمن بالنبي دخل النار من اليهود من النصارى، فلا يقال والله هذا هؤلاء لهم دينهم ولا لنا ديننا. هذا الكلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ما في إلا دين واحد فقط، الدين الواحد الذي يجب اتباعه هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي يجب به إلا كان من أهل النار أو إلا أدخله الله النار. ولهذا الذين يقولون بهذه الفكرة الخبيثة الكفرية وحدة الأديان، وأن تكون اليهودية والنصرانية والإسلام تحت سقف واحد، من شأن يكون يهوديا تهود، ومن شأن يكون نصرانيا تنصر، ومن شأن يكون مسلما يكون مسلما، لا، ليس هناك تخيير، إنما الدين الذي يجب اعتقاده ويجب الإيمان به واحد وهو الإسلام، وهو الإسلام. فمن مات ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل النار والعياذ بالله دخل النار. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا حديث صحيح. وروي عن عمرو بن العاص قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ بل لا، عن الإسلام هو الذي يهدم ما قبله، وأن من مات على غير الإسلام فإنه يموت على الكفر والعياذ بالله، ولا يقبل الله عز وجل منه عملا، بل هو مخلد في النار. شرط في قبول العمل الإسلام. فإذا أسلم الإنسان وحصل منه نقص من الالتزام بالمعاصي بعض المعاصي وترك بعض الواجبات، فإن ذلك ينقص إسلامه وينقص إيمانه، لكن لا يخلد صاحبه في النار. مثل الغلام اليهودي، فإنه ما أنقذه من النار إلا أن أسلم، فلو مات على غير الإسلام لخلد في النار والعياذ بالله. نعم. وروي عن حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما، يعني لا أموت إلا ثابتا على الإسلام، ومن مات قد خر وسقط، والمراد من القيام التمسك بالدين. قال الله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، ومعناه المواظبة على الدين والقيام به. نعم. فالواجب على من آمن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن يأتي بالواجبات فيحافظ عليها، وأن يترك المحرمات، فهذه من لوازم هذا الدين. فحاصل هذا الباب بيان فضل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن من أتى بهما مخلصا صادقا غير شاك فيهما مستيقنا بهما يبتغي بهما وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا واتى بجميع الواجبات وترك جميع المنهيات، فهذا إن شاء الله تحصل له السلامة من غير عذاب. وأما من أتى بهما وقد أتى بعض المعاصي فإن ذلك ينقص إيمانه، فيدخل الجنة بعد القاعدة التي قررها أهل السنة، ومستنبطة أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصامت أنه يكون تحت المشيئة، يعني صاحب المعصية يكون تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله سبحانه وتعالى على معصيه، وإن شاء أدخله الجنة من غير عذاب، خلافا لما عليه المعتزلة والخوارج من قولهم بخلود صاحب الكبيرة في النار. هذا ما أمكن التعليق عليه في هذا الباب العظيم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حديث على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.